قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشاهد في هذه الآية: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فنسبة النقائص لله سبحانه وتعالى من القول على الله بغير علم، وأيضا وأن تشركوا بالله تجعل له شريكا في صفاته وفي أسمائه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل منزه عن مشابهة المخلوقين ومنزه عن تعطيل المعطلين. فقوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا يعم القول عليه بسبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. يقول ابن القيم: وهذا يعم القول، يعني وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. ثم ذكر الآيات الدالة على استواء الله عز وجل على عرشه وعلى علوه سبحانه وتعالى، وقوله: الرحمن على العرش استوى، في 7 مواضع في سورة الأعراف قوله: الرحمن على العرش استوى، وردت في سورة طه، لكن ذكر الاستواء ورد في 7 مواضع، وثم استوى على العرش وردت في 6 مواضع. الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع، في سورة الأعراف قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. هذه الآيات فيها إثبات العرش وأنه أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وزينة عرشه، يدل على أنه أعظم مخلوقات الله عز وجل. ويدل كذلك وتدل هذه الآيات على إثبات صفة الاستواء لله عز وجل على عرشه، إثبات صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى على عرشه. وهذا من الصفات الفعلية لله عز وجل، وصفة الاستواء تدل على صفة العلو، من أوجه دلالة أو من أوجه أدلة إثبات علو الله عز وجل على خلقه كما سيأتي في الآيات التالية. فإذا هذه الآيات جمعت العلو والاستواء. وما الفرق بين العلو والاستواء؟ الاستواء صفة فعلية والعلو صفة ذاتية. الاستواء صفة فعلية والعلو صفة ذاتية. ومن الفروق أن صفة العلو ثابتة في النص وفي العقل، العقل يدل والفطرة تدل على علو الله. وأما الاستواء فهو من الصفات الخبرية، أي الواردة فقط في القرآن، فلا سبيل للعقل إلى إثباتها إنها من علم الغيب. طبعا المعطلة يؤولون الاستواء هنا بالاستيلاء، وهذا معنى باطل، لأن الله استولى أو هو مستول بمعنى مالك على جميع مخلوقاته. وأيضا يقال أن الاستيلاء معناه أنها كانت عند غيره ثم استولى عليها، هذا باطل في حق الله، هذا باطل في حق الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء كما فعلوا كما فعل اليهود الجهمية الذين قالوا استوى استولى كما فعل اليهود. اليهود قال الله لهم قولوا حطة، فقالوا زادوا حرفة نون. والجهمية قال الله استوى، وهم قالوا استولى، زادوا حرفة اللام، نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، كما يقول ابن القيم: نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. ثم ذكر أدلة علو الله عز وجل على خلقه، وقوله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يا هامان ابن لي صرحا، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذه كلها من أدلة علو الله عز وجل على خلقه. ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم ابن تيمية ذكر 20 وجه، وكل وجه فيه مئات الأدلة، 20 وجها أو يقال 20 نوع من الأدلة، 20 نوع من الأدلة، وكل نوع فيه جملة من الأدلة، لأن أدلة علو الله عز وجل بالآلاف. يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بالألفان، آلاف الأدلة على علو الله عز وجل. من هذه الأوجه 20 ابن القيم زاد وجه فأصبحت 21. من هذه الأوجه باختصار مثلا الأدلة التي فيها أن الله في السماء، في السماء، الأدلة التي فيها أن الله فوق، الأدلة التي فيها صعود الأشياء إليه، الأدلة التي فيها نزول الأشياء منه، إجماع الرسل، إجماع الرسل، إجماع السلف، سؤال الرسول عن الله بأي، سؤال الرسول عن الله بأي، كلها تدل على علو الله عز وجل. أوجه كثيرة، ومنها الظاهر، إثبات اسم الظاهر لله سبحانه وتعالى، هذا الوجه اللي زاده ابن القيم، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على علو الله عز وجل بأنواع كثيرة. لو لاحظت كل نوع من هذه الأنواع تجد فيها جملة من الآيات والأدلة، جملة من الآيات والأدلة، مثلا صعود الأشياء إليه، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، فلما يرتفع عيسى يدل على أن الله في السماء، بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وكذلك قصة موسى تدل على إثبات علو الله سبحانه وتعالى، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، ففيه إثبات أن موسى قال لفرعون هامان أن الله في السماء. وكذلك الأدلة التي فيها في السماء، أأمنتم من في السماء فوق، هو القاهر فوق عباده، وغير ذلك من الأدلة. ومن عجائب هؤلاء الذين ينفون علو الله عز وجل، وهذا كاد يتفق عليه المتكلمون المعطلة في نفي علو الله سبحانه وتعالى، عجائبهم أنهم يحتفلون بالإسراء والمعراج، تدعون الاحتفال بالإسراء والمعراج، وإذا سألتهم أين عرج بالرسول لقي الله، ليس كذلك؟ كلم الله إلى السماء، إذن أين الله؟ يقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمينه ولا شيء، إذن لماذا صعد الرسول إلى السماء؟ فيحتفلون ويبتدعون الاحتفال بالإسراء والمعراج كما سيأتي، وهم ماذا؟ ينكرون علو الله سبحانه وتعالى، ينكرون علو الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قلنا الأدلة عليها كثير. بعض العلم يقول الأدلة عموما على علو الله عز وجل 5. عموم الأدلة على علو الله كم؟ 5: القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة. القرآن والسنة كما وضحنا وبين، النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله؟ سأل الجارية أين الله؟ وهم يقولون المتكلمون والأشاعرة يقول لا يجوز السؤال عن الله بأين، رسول الله هو الذي سأل. وكذلك من الأوجه الشريعة التي ذكرها الإشارة لله عز وجل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل بلغت؟ وهؤلاء المتكلمون معطل يقول حق لأصبع أن تشير إلى الله أن تقطع، لإثبات لنفهم لعلو الله سبحانه وتعالى. ومن الذي أشار بإصبعه؟ بحجة الوداع، لو كان هذا فيه ظاهره إثبات أمر فيه تشبيه لله عز وجل لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم للناس الحجاج كلهم، قال اللهم هل بلغت، اللهم اشهد، يرفعها وينكتها، اللهم هل بلغت، اللهم اشهد.